تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش ياللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش وهو دلوقت لما بقابله عيني في عينه وما نزلهاش حتى ازيك مستخسرها مستكبرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش حتى ازيك مستخسرها مستكبرها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش ما فيهمش حنين ولا الأسود طابع حبيبي ولا الأسود طابع حبيبي شفته ازاي في قلوب خاينين شفته ازاي ما فيهمش حنين شفته ازاي في قلوب خاينين شفته ازاي ما فيهمش حنين ولا الأسود طابع حبيبي ولا الأسود طابع حبيبي ولا من حيرتي ولهفة قلبي مظلوم بس قلوب تانيين حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت ياللي هجركم حبيبي نسوه وبلاش تاني تتعب وروح بكرة تقابلوا اللي تحبوه واللي يصوبوه يريح ياللي هجركم حبيبي نسوه وبلاش تاني عامل نفسه ما يعرفناش سيبكوا بلا من قال اتقاس سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش ده اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش وهو دلوقت لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش ما بعد العمر ده كله معاه خدنا وقال راجع ولا جاش ياللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه خدنا وقال راجع ولا